وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قالوا ابنوا له

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون